فإحنا عندنا دلوقتي الإمام الذهبي عامل كتاب اسمه الموقظة أهي، والكتاب ده الطبع ما شاء الله يمكن يجي 5 طبعات دلوقتي. وتكلم على مسألة التعديل الفعلي ويعني فائدته. فهو في الطبعة دي طبعا هي الطبعة الأولى، طبعة شيخنا الشيخ عبد الفتاح، وهذه نسخته التي أهداها إلينا لما كنا يعني معا في الرياض، فهي جزء من التاريخ، ولذلك ما حدش يقترب منها. لكن الكتاب موجود يعني. أيوة، فلذلك الكتاب هو في صفحة 78 يقول الإمام الذهبي عن الراوي: فإن خرج الأول قال الثقة من وثقه كثير، نقول له لا يا مولانا، انت نفسك بتوثق بواحد. قال لا، انا بقول كثير على الاساس الذي خولف فيه، فضعفه بعضهم ووثقه بعضهم، فيكون ثقة اذا كان الكثيرون هم الذين وثقوا، والجرح الذي اصف به مجملا غير مفسر. فيقول له الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ومعناه انه لو ضعف ندخل الترجيح، ودونه يعني تحت الثقة في كلام الذهبي لكن مش في كلام مراتب الجرح والتعديل، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. وراوي فتحناه لقينا لا واحد قال عليه انه ثقة او صدوق، ولا واحد قال عليه انه هو ضعيف. طب ده يا عم الشيخ الذهبي هتعمل فيه ايه؟ قال اهو: فان خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. كده ماشي يا شيخ مصطفى؟ واصبح الكتاب معاك وانا ما دخلتش طرفه. طب خرج في واحد قال اه واحد برضه ينفع، طب ما هو ما قالش الا في 2. قال ما هو انت يعني السامعين يا شيخ كثير، السامعين لازم يبقى معاهم خلفية واحنا ايه نكملها، لكن ما يكون واحد ابيض يتعبك شوية، او الكلام اللي انت بتقوله ما يجيبش معاه. فلذلك يعني ايه هناخد حاجة من اللي مكتوب هنا وحاجة من اللي عندنا قبل كده ويكملوا بعضهم. فيقول الذهبي: فإن خرج حديث هذا يعني من لم يوثق ولا ضعف في الصحيحين، طب في واحد قال في واحد برضه، طب جبت انت كلمة واحد ونسبتها للذهبي منين؟ قال من صنيعه. هات انت الكاشف كده، ربنا يكشف عنا وعنك البلد، وتلاقي الذهبي بواحد يوثق الراوي، وبواحد يحسن له الترمذي يقول عليه الصدوق. يقول لك طب ما قالش هنا ليه؟ هو مش شغال عندك يا اخي، ده هو امام وبيقول العلم، انت احفى وراه تستفيد، ما انتش عايز العلم في الكتب وانت اتكل على الله، لا بيعه ولا شره. انت ممكن تناكف معايا واقبل منك، لكن تناكف مع امام وانت ما قرطلوش حاجه ما يمشيش. فهو قال انا قلت هنا الصحيحين وطبقت على فرده واحده، فلكي تكتمل عقليتك انت لازم الكتابين يبقوا معاك. وتبقى قريت مثلا مجلد يا شيخ في الكشف يقول ده مش ممكن نص. انفصلت في العلم ضاعت بركته. اذا فصلت في العلم انك هتاخد حتة ويسيب حتة ضاعت البركة. يقول البركة دي درواش؟ لا، البركة حقيقة، ومن جربها لا يقبل منك ان تقول ان دي درواش. فاصبح كلامه هنا يكمله صنيعه في كتاب اخر، وهكذا كل العلماء تجمع الفائدة منهم من كل ما لهم تستفيد. تشتغل الطاعة تبقى الفائدة الطاعة. فهذه كلام الذهب. ومن لم يوثق ولا ضعف وخرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. فأصبح اللهن بن إرادة عشان الحكاية دي، وهيجي يمسك ببعض، هل هو الرجل دروان ومسلم ولا هو ذكر بس ذكر؟ فتقول أهو طب تفرق في إيه؟ قال لا، لو خرج له هيبقى توثيق، لو ذكر على أنه صاحب القصة يبقى ما فيش. ويمسكوا بعضهم وهات الحديث ونشوفه. فأصبح الآن خلاص أدي جاب الصحيحين أهو. قال بعد كده ناس تانيين أدي إحنا هنجيبه، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدار قطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. فاحنا عشان كده بنتأقى معاك، هل الرجل ده روال البخاري ولا ذكره ذكرا؟ تقول طب تفرق ايه؟ قال لو ذكره ذكرا لا يكون تعديل، اما لو قال عنه وبدون متابع يبقى ايه؟ يبقى توثيق ضمني، وتستفيد به اما في اثبات حال راوي لم تجد فيه او في ترجيح راوي اختلف فيه. واضح كده؟